في الترنيمة اللي فاتت أنت وحدك سر سلامي، الترنيمة اللي قبليها محلى السجود أمامك أهتف بالعود وانشد، والكلام اللي كانت بتقال في الترنيمة. الإنسان اللي في حياته ربنا فعلا وحاسس بوجود الله فعلا في حياته، دايما يا أحبائي هتلاقوا إنسان فرحان وقلبه فرحان، وغير إن هو فرحان بيفرح غيره. يعني تلاقي الإنسان القريب من ربنا وشه دايما مبتسم، الحزن ما يملكش قلبه. ليه؟ لأن الله مصدر السلام، مديله سلام في حياته مهما كانت في حياته تجارب ومشاكل. بس أنا قريب منك يا رب، أنا مفيش حاجة في الدنيا هتقسى عليا، وإن كانت من بره شكلها أسود لكن جوه في علاقة حية معاك، عمر ما هيبقى في مشاكل وانت معايا يا رب. كانت الترنيمة بتقول انت وحدك سر سلامي. ساعات كتيرة ناخد سلامنا من اللي حوالينا، عشان ماريو بيعاملني كويس فانا فرحان ومبسوط، عشان مينا بيعاملني كويس فانا مزقطط من جوه، عشان ابويا وامي بيعاملوني كويس فانا عاطر من الفرحة. كل ده كويس وكل ده بيدي طاقة ايجابية، لكن مصدر السلام الحقيقي هو مين؟ هو الله فقط. ابويا وامي واصحابي واهلي وجيراني والناس اللي معايا بيفرحوني النهاردة وممكن يحزنوني بكرة، لكن الله دايما عمره ما يحزن حد. بنقول في المديحة يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. السلام من عند الله فقط. مش معنى كده ان انا اخد حذري من كل الناس، لا، وان انا اتجنب كل الناس، لا، مش معناها كده. معناها ان انا يبقى مصدر سلامي الحقيقي هو الله. جميل قوي ان انت تبقى بتحب الكل من غير ما تستنى من حد حاجة. انا حبيت رامز النهاردة عشان رامز بيحبني، حبيت رامز النهاردة عشان رامز ما بيحبنيش، حبيت رامز في كل الاوقات. ليه؟ لان هو ده المفروض يبقى فيا اصلا، المفروض ان انا احب الكل وما اكرهش حد. لكن اللي يحب حد عشان مستني منه ان هو يرد له المحبه، زي ما قال الانجيل ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم، فان العشرين والخطايا يفعلون هذا. انا دلوقتي لو حبيت اللي بيحبني يبقى انا كده عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، انا برد له المحبه. لكن الانسان اللي يحب عدوه دايما يبقى فيه في حياته سلام. تخيل انت بتحب عدوك، تخيل انت بتحب واحد بيضايقك في المدرسة، تخيل انت بتحب مدرس بيستقصدك وبيسقطك وبتصلي له، يبقى في حياتك السلام ده عامل ازاي؟ ما هو انت مش هتعمل كده غير وانت في حياتك سلام، في حياتك بركة. ايه مصدر البركة والسلام؟ هو الله فقط. انت ازاي يا رب لما بتدي حد سلام بتدي له بفيد قوي كده لدرجة ان هو يحب عدوه؟ ايه ده، انا احب عدوي؟ تحصل ازاي دي؟ انا احب داعش واصلي لهم واطلب من ربنا يغفر لهم؟ مرة كنت راكب تاكسي وقال كده فموضوع داعش اتفتح مش عارف، فانا بقول للراجل يا عم ربنا يسامحهم على اللي بيعملوه في الناس دي. قال لي ربنا يسامحهم؟ ايه يا عم انت ايه اللي بتقوله ده؟ قلت له ايه اللي فيها؟ قال لي يا عم ده يولع ويخرب ويعمل. لا، دي مش بتاعتنا احنا، دي بتاعتنا احنا ان احنا نصلي لعدوي اصلي لربنا يهديه، عشان انا في دماغي وفي عقلي ومن جوايا عايز ان هو كمان يوصل السماء، عايز ربنا يديله سلام عشان هو كمان يوصل السماء. لما اصلي لعدوي ربنا يباركني. انت يا مايكل فعلا متعلم مني حاجات كتير. ايه يا رب؟ ان انا احب عدوي. ربنا كان بيصلي للناس اللي بيصلبوه. تخيل انت مسمار بيدخل في ايديك واكليل شوك على راسك ومسامير في رجليك واتضربت 40 جلدة وبتصلي للناس دي، ايه ده؟ وده اللي عملوه القديسين ماري جرجس وماري مينا والناس دي كلها. عملوا ايه؟ كانوا بيصلوا للناس اللي يعني القديسة مارينا اللي احنا عارفينها كلنا قالت للسياف اللي هيقطع راسها، قالت له امهلني دقيقة واحدة اللي اصلي فيها. فهي على المقصفة بتاع الرقبة دي فرفعت عينيها للسماء بتقول يا رب يعني اغفر لي واقبلني عندك، وما تخليش اللي هيقطع رقبتي ده يدخل جهنم، لا انا عايزه يدخل السماء برضو. فراح ربنا ظهر لها في السماء، والراجل اللي هيقطع راسها ده شاف المسيح فعلا في السماء. وطبعا لما شاف كده قدر تعشت، شاف الملك، شاف ربنا. تخيلوا انتوا شايفين ربنا في السماء، فطبعا جه هيقطع راسها قال لها لا انا مش عامل فيك حاجه، انا ماليش دعوه. هي عشان كانت بتصلي له فربنا فتح عينيه. شوفوا بقى، هو ده بركة الصلاة من أجل الأعداء. فتح عينيه وشاف المسيح نفسه، مع أنه لو كان عاش حياته كلها وبيحضر قداسات الدنيا هو أصلا ما كانش مسيح، ما كانش هيشوف المسيح كتجسد حقيقي يعني. فشاف المسيح وقال لها لا أنا مش هقتلك، أنا مش هقطع راسك، إزاي ما أقدرش أعمل كده، ده أنت في نعمة إحنا ما كناش شايفينها. قالت له نفس كلام الملك وروح اعترف قدام الملك بالمسيح، هو كمان هيقطع راسك. وبعد ما قطع راسها فعلا شاف 3 أكاليل نازلة على راسها. شاف بقى ما عينه اتفتحت، زي ما كان في العهد القديم بيقول له يا رب افتح عيني الغلام ليرى من هم معنا ومن هم علينا. فربنا فتح عينيه، شاف اللي على اليمين ملائكة وقدسين وناس جميلة قوي بتصلي عشاننا، وناس على الشمال شياطين وجايين يحاربوه ومش عارفين يقدروا عليه لأن ربنا معانا. هو ده اللي المفروض ان احنا نكون عايشين فيه، ان احنا نصلي لغيرنا، نصلي لأعدائنا، ولما نصلي لأعدائنا صدقوني هيبقوا بعد كده مسالمين لينا. وعايز اقول لكم على حاجه، ان مفتاح قلب اي انسان مهما كان هي المحبه. لو عدوي وقدمت له محبه حقيقيه ولمسها فيا فعلا هيصير صاحبي بعد كده. مفيش حد فيكم عمل خناقه كبيره قوي مع حد وبعد كده بقى صاحبه قوي؟ حصلت. كان الشخص ده كنت بكرهه كره، وحصلت بيننا خناقه كبيره جدا وضرب وشتيمه واهانه ووصلت قطعنا وش بعض. بعد كده لما قعدنا مع بعض وشاف المحبه اللي فيا وهو قدم لي محبه هو كمان، صرنا اصحاب واصدقاء طول العمر. ليه؟ هو عدوي بس انا قدمت له محبه فصار صديقي واخ ليا مشي معايا طول عمري. فاللي انا عايز اوصله لكم النهارده بنعمه ربنا ان انا لازم اصلي من اجل غيري، مش لازم يكون عدوي، لازم اصلي من اجل عدوي عشان يصير في سلام. لو صلينا من اجل اعدائنا صدقوني الدنيا دي هتبقى حلوه جدا. لكن احنا عشان مش بنصلي اجل اعدائنا بنصلي من اجل نفسنا بس، ودايما في صلاتنا بنطلب من أجلنا أجل نفسنا بس، فصلاتنا دايما ناقصة. محتاجة أن أنا أقدم غيري عني في الصلاة، يقول في الإنجيل إيه؟ مقدمين بعضكم على بعض. أنا قبل ما أصلي لنفسي أصلي لكل واحد فيكم. ربنا لما هيلاقي الصلاة دي، إيه ده؟ أنت إزاي بتعمل كده؟ وأنت إزاي حلو كده؟ لأ، ده أنا هقبل صلاتك وهنفذ اللي أنت بتقول عليه، لأن أنت قدمت غيرك عن نفسك. فاللي أنا عايز أوصل لكم بنعمة ربنا إن لازم نصلي من أجل أعدائنا، مهما كان في بيننا وبينهم مشاكل، مهما كان في بيننا وبينهم ضيقات. ساعات بيبقى في بين الأخ وأخوه قضايا ومحاكم، وده اللي عمله أنبا بولا بعد ما أبوهم مات. فكانوا رايحين المحكمة عشان يقضي لهم أنبا بولا ياخد كام وأخوه ياخد كام. فهما ماشيين شافوا إيه؟ واحد معدي ميت، معدي في جنازة وشايلينه في الصندوق وماشيين بيه. فأحد رجع نفسه كده، إيه ده؟ طب ما هو ده الرجل ده كان غني جدا ومات وساب كل حاجة ومشي، طب ما أنا هستفاد إيه بالفلوس؟ راح ساب أخوه، تأمن أخوه كده، راح الصحراء وبقى أنبا بولا أول السواح، عشان ما استناش من حد حاجة وما استناش من الدنيا حاجة. صلوا من أجل غيركم، حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم زي ما قال الإنجيل. وبعد كده وإحنا بنقول في أبانا الذي واغفر لنا ذنوبنا، بعد كده بقولوا إيه؟ وأعطنا أن نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، مش كما نغفر. لا، أنا ما بغفرش، فأنا بقول أبانا الذي أنا بصلي، فأنا أقولها صح، أبانا الذي في السماوات واغفر لنا ذنوبنا وأعطينا يا رب أن نغفر للمذنبين إلينا. عشان أعرف أغفر لغيري لازم يبقى عندي سلام من الله. فربنا يبارك حياتكم ويسند كل ضعف فيكم، وحبوا أعدائكم وباركوا لعنيكم، ومهما كان اللي قدامي ده بيغلط فيا لازم أحبه، عشان دي وصية الإنجيل. ربنا يبارك حياتكم.